إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن أولئي مع المحاضرة الثانية من محاضرات الولاء والبراء، وإن شاء الله سنتكلم اليوم عن تعريف الولاء والبراء لغة واصطلاحا، ثم بعد ذلك نستعرض معكم الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. ونذكركم أننا تكلمنا في المحاضرة الأولى عن منهجنا في هذه الدورة الشرعية، وتكلمنا عن لماذا اخترنا الولاء والبراء، ولماذا أيضا وعلاقة الولاء والبراء وأهمية الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة في واقعنا المعاصر. واستعرضنا أيضا النماذج من الكتب والمراجع التي ألفت في هذا الموضوع، مع نبذة تاريخية بسيطة جدا، وإن شاء الله هذا سيحدث فيما بعد في تطبيق مفهوم الموالاة والمعاداة أو الولاء والبراء من خلال استعراضنا لنماذج من التاريخ القديم والمعاصر فيما بعد إن شاء الله. وطبعا أذكركم بأن موضوع الموالاة والمعاداة أو الولاء والبراء له من الأهمية بمكان، وليس طرفا أو مجرد موضوع أدبي يدرس هكذا أو نوع من الدورة التثقيفية يعني، لكن هذا الكلام، هذا المفهوم كما قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله عندما يقول: فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك وأكد إيجابه وحرم موالاتهم وشدد فيها، حتى إنه ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ويقصد في المعنى هذا، هذه الآية يقصد كما قال ابن كثير في هذا الموضوع: فإن من الفساد في الأرض اتخاذ، انظر الفكرة في استنباط من هذه الآية، فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء، كما قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فقطع الموالاة بين المؤمنين والكافرين، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يعني هذا الذي سنستعرضه فيما بعد إن شاء الله من أدلة، ولكن أردت أن أدخل هذا المدخل، وهو التأكيد على أن هذا أن الموالاة والمعاداة هذا أمر رباني، أن معاداة الكفار والمشركين من أوجب الواجبات بعد التوحيد. فلكن ندخل الآن إن شاء الله، لأن كل هذه الأدلة سنستعرضها فيما بعد، ولكن اليوم تعريف الولاء والبراء لغة. ستجدون في قاموس اللغة العربية المعاني متقاربة وشبه إجماع بين علماء اللغة على تعريف متقاربة لمسألة الولاء، لا يوجد أحد شذ في هذا تقريبا. ومن الذي جمع هذه التعريف في عدة معاني وفي لسان العرب العلامة ابن منظور عندما نقل عن ابن الأعرابي معنى الموالاة. ما معنى الموالاة؟ هو قال أن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح، ويكون له في أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه. فالموالاة جاءت من هنا، ثلاثة اثنان يتشاجران، واحد يدخل بينهما لكنه يميل، له هوى يميل، يحب هذا الشخص فيميل إليه فيواليه أو يحابيه. ولذلك فوالى فلان فلانا إذا أحبه. ولذلك لكن عند العرب من في اللغة العربية ستجدون أن هذا الاسم الولي أو المولى أو يعني يشمل عدة معاني، يعني قد يطلق على الرب فهو مولانا، ويطلق على المالك، ويطلق على السيد، وعلى المنعم، وعلى المعتق، وعلى الناصر، وعلى المحب، ويطلق أيضا على التابع، وعلى حتى الجار وابن العم عند العرب، والحليف يطلق هذا الولي أو المولى يطلق أيضا على الحليف، ويطلق على الصهر، ويطلق أيضا على العبد. المولى هذا مولاي عبدي، وهذا مولى الله مولانا هو سيدنا. فإذا هذه من وأيضا يطلق على المعتق وعلى المنعم عليه. لكن هذه الأسماء تختلف، كما يقول ابن منظور، تختلف مصادر هذه الأسماء. فأحيانا الناس يقولون الولاية، وأحيانا بفتح الواو، وأحيانا يقولون الولاية. فالولاية بالفتح في النسب والنصرة والعتق، والولاية بالكسر يعني أعطاه ولاية يعني إمارة. والولاء في العتق والموالاة من ولا القوم، يعني وقال البعض الولي هو الصديق النصير، والولي هو المحب. كل هذه المعاني ستجدونها يعني تدور حول معاني القرب، قريبا معاني القرب. هذه من ناحية لغوية. ولذلك فأيضا الموالاة ضد المعاداة، والولي ضد العدو، وتولاه اتخذه وليا. ولكن بين هؤلاء جميعا الذي كلمة الولي تدل على القرب والدنو أيضا. هذا في تعريف الولي أو المولى، فكلها تدور في معنى المحب الناصر التابع القرب الدنو. هذه هي المعاني القريبة التي في اللغة العربية. كلام كبير، الرب السيد المالك المنعم المعتق الناصر المحب التابع، كل هذه الحليف. فأما البراء فما كما قال ابن فارس في كتابه مقاييس اللغة، يقول في البراء يعني التباعد، البراء يعني معناه التباعد من الشيء ومجايلته. من ذلك البرء وهو السلام من السقم، يعني وبرئت وبرأت، من ذلك قولهم برئت إليك من حقك. وأهل الحجاز يقولون إنا براء منكم، وغيرهم يقولون أنا بريء منك. فهذه معناها التباعد والمزايلة، ومعناها السلام من المرض. ولذلك قال الراغب الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن الكريم أصل البرء والبراءة التقصي مما يكره مجاورته. ولذلك قيل برأت من المرض، وبرئت من فلان وتبرأت منه، وأبرأته من كذا وبرأته، ورجل بريء وقوم براء. هذه كلها بتدل على الإنسان التقصي مما يكره مجاورته، أو معناها المزايلة والبعد والنفور من هذا من هذا الشخص يعني أو من هذا الشيء. لذلك قال ابن لما نقل ابن منظور في لسان العرب عن ابن العرابي أيضا برئ إذا تخلص وبرئ إذا تنزه وتباعد وبرئ إذا أعذر وأنذر، يعني لها معاني، تخلص من الشيء وبرئ إذا تنزه وتباعد عنه، وبرئ أيضا بمعنى الإعذار والإنذار، كما في قوله تعالى في سورة البراءة في سورة التوبة براءة من الله ورسوله، أي إعذار وإنذار من الله ورسوله. وليلة، وذلك حتى في العرب تقول وهذه ليلة الإيه، ليلة البراءة، ليلة البراءة عند العرب يقصد بها أن القمر يتبرأ من الشمس، يحدث يتخلص ويبتعد عنها. وقال الزبيدي في تاج العروس أصل تركيب البر لخلوص الشيء من غيره، كانت بتخلص الحاجة من غيرها، إما على سبيل التقصي كبرأ المريض من مرضه والمديون من دينه، أو الإنشاء كبرأ الله آدم من الطين، خلصه من الطين، خلقه هكذا من الطين. فإذا هذا معناه أنك بتخلص شيء من شيء وتباعد شيء عن شيء، أو أنه إعذار، وهو أيضا من معنى يفيد معنى التباعد. الخلاصة من ذلك أن الولاء لغة يطلق على عدة معاني، هذا هو يعني أنا حاولت بنستعين فقط من باب الاستفادة من قواعد اللغة، ولكن نحصرها في الآتي، نحاول نلخص الكلام. هذا الولاء يطلق على عدة معاني، منها المحبة والنصرة والاتباع والقرب من الشيء والدنو منه، هذا في المعنى اللغوي. والبراء يطلق على عدة معاني أيضا، منها البعد، التنزه، التخلص، العداوة، كل هذه هي معناها معاني الولاء والبراء لغة. طيب النقطة الثانية، تعريف الولاء والبراء شرعا. العلماء عرفوا الولاء تعريفات كثيرة، ومن ضمنها يعني كلها قريبة من أيضا من معنى من أصل المعنى اللغوي في اللغة العربية عند العرب. فبالمعنى للصلاح الشرعي الولاية، وإذا قلنا الولاية أو الولاية يعني بعض العلماء لا يفرق بين الولاية والولاية من ناحية الشرعية، الولاية هي النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين ظاهرا. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فقول الله تعالى إذن معنى هذا، فمولاة الكفار تعني التقرب إليهم وإظهار الود، الود هذا لهم بالأقوال والأفعال والنوايا. هذا إذن الولاية بالناحية المعنى الصلاحي معناها هي النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين ظاهرا. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فهو ناصرهم وهو حبيبهم وهم هو أقرب إليهم، فهم في حلف كل هذه المعاني. أما الكفار فأولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، لأنهم حلفاؤهم وأحبابهم وهم نصراؤهم، فلذلك وهم أهل الود لهم. فمعنى ذلك مولاة الكفار تعني التقرب إليهم وإظهار الود لهم بالأقوال والأفعال والنوايا. والولاية أيضا هي يعني من هذا الكلام هي النصرة والمحبة والإكرام والاحترام مع المحبوبين ظاهرا وباطنا، يعني تحب ظاهرا وباطنا أيضا، هذه من معانيها. أما البراء، والبراء هو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار. البراء لذلك التعريف الاصطلاحي لمعنى كلمة البراء هو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار. ولذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان يعني قال قولا جامعا في تعريف الولاية من ناحية الشرعية، قال: والولاية الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة اللي هي البراء يعني، وأصل العداوة البغض والبعد. وقيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات أي متابعته لها، والأول أصح يعني أقصد الأول اللي هو إيه المحبة والقرب والمناصرة. والولي القريب يقال هذا يلي هذا أي يقرب منه، فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه كان المعادي لوليه معاديا له، كما قال تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، كما في سورة الممتحنة، وهذا سنشرحه إن شاء الله فيما بعد يعني. فمن عادى أولياء الله فقد عاداه، ومن عاداه فقد حاربه. ولهذا جاء في الحديث: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، في كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا الذي يعادي ولي الله هو يعادي الله ويحاربه، فهو يبارز الله بالعداوة والمحاربة، فإذا فأذنوا بحرب مع الله، لأن أولياء الله هم الذين هم نصراء الله، هم الذين يحبون الله، هم المقربون، هذا هو المعنى. ولذلك قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، والأسف هذا الكتاب الآن صار بعض من ينتسب إلى من أهل الجزيرة وفي الكويت وغيرها، صار هذا الكتاب ممنوعا دخول المعارض على مستوى الدول العربية، ممنوع يطبعوه الآن، وحتى في أرض الحرمين بعض من قالوا يجب على طبع هذا الكتاب مرة أخرى، كتاب من عدة مجلدات لعلماء الدعوة النجدية. وللأسف الشديد البعض استجاب، وهذا من أفضل وأعظم الكتب التي ما حصلت، تكلمت في الردة والولاء والبراء، وتكلمت في أحكام الكفر والإيمان، في أشياء كثيرة لعلماء الدعوة النجدية، ورسائل التي نشرت لشيخ الإسلام ابن تيمية ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ولأبنائه وأحفاده ولعلماء الدعوة النجدية عامة، كتاب قيم جدا. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: أصل الموالاة الحب، وأصل المعاداة البغض، وينشأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة، كالنصرة والأنس والمعاونة وكالجهاد والهجرة ونحو ذلك من الأعمال. والولي ضد العدو. واحد يقول كيف أعمال القلوب؟ هو القلب له عمل؟ القلب الناس يظن أن القلب عبارة عن يعني بيصدق الإيمان في تعريف الإيمان. طبعا أنا أحيل من يريد أن يعرف التفاصيل إلى دورة مسائل الإيمان لأنها مهمة جدا في هذا الموضوع، وأنا تكلمت فيه بالتفصيل في دورة مسائل الإيمان كما قلت لكم في 11 محاضرة. ولكن أقول هنا أعمال القلوب، نعم القلب له عمل، القلب يعمل كما هل في أحد منكم يستطيع أن يذكر لي الآن ما هي أي عمل من أعمال القلوب؟ نعم القلب الرضا، الخوف، الأنس، الحب، البغض، كل هذه أعمال من أعمال القلوب التي ينكرها طبعا ينكرها الجهمية وينكرها الفرق أهل البدع الذين حصروا الإيمان فقط من بالتصديق فقط يعني، لكن القلب لا علاقة له بالأعمال، لا القلب له عمل يعني، والخوف والرجاء والمحبة وكل هذا والرضا والطمأنينة، كل هذه فيها أعمال القلوب، كما الجوارح لها أعمال، كما نصلي ونصوم ونتوضأ، هذه أعمال الجوارح. أيضا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري قال إن الموالاة هي الموافقة والمناصرة والمعاونة والرضا بأفعال من يواليهم، وهذه الموالاة العامة التي إذا صدرت من مسلم لكافر اعتبر صاحبها كافرا، اللي هي الموالاة العامة يسمى الموالاة المطلقة. أما مجرد الاجتماع مع الكفار بدون إظهار تام للدين مع كراهية كفرهم فمعصية لا توجب الكفر، هذا في الدرس الثانية، سنستعرض هذا الموضوع فيما بعد، لكن الشاهد هنا أن الموالاة هي الموافقة والمناصرة والمعاونة والرضا بأفعال من يواليهم. طبعا هناك أيضا في أحيانا الناس في مصطلح التولي والموالاة، سنفرق بين الموالاة والتولي إن شاء الله، لأن التولي هذا كلمة تولى ويتولى هي من مادة الولاء أيضا، ولكن التولي يأتي بمعنيين مختلفين، يعني يكون بمعنى الإعراض، التولي بمعنى الإعراض، ويكون بمعنى الاتباع. قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، وإن تتولوا كما في سورة محمد، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، أي إن تعرضوا عن الإسلام، هذا إن تولى بمعنى أعرض، وقد تأتي بمعنى الاتباع، وهي كما في قوله تعالى في سورة المائدة كما قال ومن يتوله منكم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، يعني معناه من يتبعهم وينصرهم. يبقى إذا تولى بمعنى أعرض وتولى بمعنى اتبع، فلذلك عندما نقول هذا تولى الكفار هذا هو الخلاف الذي نشأ بين العلماء في الفرق بين الموالاة والتولي. فأحيانا بعض العلماء يستخدمون كلمة الموالاة والتولي بمعنى واحد لا يفرقون، وبعضهم يقصدون الموالاة يقسمونها، يقول هذه موالاة كاملة مطلقة وهي الذي يوالي الكفار موالاة مطلقة، يقولون هذا كافر خارج عن الملة، لا يوليهم خلاص مطلق، يعني يحبهم وينصرهم ويحرضهم ويعمل كل شيء، يعني خلاص هذا يعني هذه اسمها موالاة مطلقة، التي هي عند العلماء هي التولي، لأن التولي هو الاتباع المطلق، المناصرة المطلقة هي نفس معنى كلمة الموالاة المطلقة، لكن العلماء قسموا الموالاة إلى أقسام، قسم معناه الموالاة المطلقة اللي هي كفر يخرج عن الملة، وموالاة صغرى لا تخرج عن الملة، هذا هو الفرق بين الاثنين. أما التولي فهو قول واحد عندهم، هو التولي هو لا يوجد في التولي أكبر وأصغر، لكن التولي هو تولي كامل، ولذلك قال الشيخ أيضا عبد الله بن عبد اللطيف في قول التولي كفر يخرج من الملة وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي، والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب كبل الدواء أو بري القلم أو التبشش لهم أو رفع الصوت لهم. هو يفرق هنا بين الموالاة بمعنى الموالاة الصغرى، أما إذا قيل الموالاة هي الكفر ما تخرج من الملة يقصدون بمعنى التولي، معنى التولي يعني أنت تتبع اتباعا مطلقا، يعني قرب مطلق، محبة مطلقة، إعانة مطلقة بالمال والبدن والرضا والمظاهرة معهم على المؤمنين، فكل هذا اسمه تولي كامل، فإسمها مولاة كاملة. أما القسم الذي هو اختلف فيه العلماء وتكلموا عنه، هو الذي يعتبر كبيرة من الكبائر لا تخرج من الملة، ويقصدون المولاة الصغرى. المولاة الصغرى إذا حتى لا يعني لا ينشغل أحدكم بهذا الخلط، نحاول نقسمها تقسيم بسيط. مولاة مطلقة عامة، هذا كفر صريح. هذه المولاة المطلقة العامة هي معنى مرادفة، يعني بالمعنى تساوي التولي. ولذلك الأدلة التي اللي بتتكلم عن مولاة النهي الشديد عن مولاة الكفار، وأن من والاهم فقد كفر يعني خرج عن الملة، هو يقصد هذه المولاة المطلقة. أما اللي هي التولي معناها التولي، لأن لا يوجد تولي أصغر وتولي أكبر، هو المولاة فقط. يعني التولي هو تماما يعني اتباع كامل. أما المولاة الصغرى، المولاة خاصة، يعني هو مولاة الكفار كما قالوا لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد وعدم إضمار نية الكفر والردة، كما حصل للصحابي حافظ بن بلتعة رضي الله عنه في إفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة في مكة. وإن شاء الله سنتكلم عن هذا الموضوع في مسألة عندما نتكلم عن حكم الجاسوس، ونتكلم عن المناط المكفر في باب المولاء والمعداء ولاء والبراء. إذن المولاء المطلقة العامة مرادفة لمعنى التولي، وهي بهذا الوصف كفر وردة لما تكون بهذا المعنى. الذي دون ذلك وهو بيكون بحسب نية الفاعل وحسب الموضوع والقصد وأشياء أخرى، هذا على المولاة الصغرى، على المولاة التي قسمها الصغرى. أما التولي فهو قول واحد. وذي قال الشيخ عبد اللطيف أيضا في ابن عبد الرحمن الشيخ، مسمى المولاة يقع على شعب متفاوتة، منها ما يوجب الردة لذهاب الإسلام الكلية، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات. يعني مسمى المولاة لأعداء الله يعني يقع على شعب متفاوتة، يعني ليس كل المولاة معناها خروج عن الملة وذهاب الإسلام بالكلية، منها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات. ولذلك يقول: ولما عقد الله الأخوة والمحبة والمولاة والنصرة بين المؤمنين، ونهى عن موالاة الكافرين كلهم من يهود ونصارى وملحدين ومشركين وغيرهم، كان من الأصول المتفق عليها بين المسلمين أن كل مؤمن موحد تارك لجميع المكفرات الشرعية تجب محبته وموالاته ونصرته، وكل من كان خلاف ذلك وجب التقرب إلى الله ببغضه ومعاداته وجهاده باللسان واليد بحسب القدرة والإمكان. طيب، ولذلك فإن لأن الولاء والبراء تابعا للحب في الله، للحب والبغض، قصة الحب لا علاقة. فإن أصل الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، يعني أن تحب في الله أنبياءه وأتباعهم، وتبغض في الله أعداءه وأعداء رسله. وفي ذلك في أثر عن ابن عباس كما يقول الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ، يقول: وقد ورد في حديث عن ابن عباس: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. ولذلك صارت عامة مؤاخاة الناس على أمن الأسف الشديد في أيامنا، طبعا في هذه القرون من منذ قرن، يعني عامة هذه للأسف على أمور الدنيا. وهذا الذي يتكلم فيه حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، أن مؤاخاة الزمان الناس في زمانه هو قد أصبحت على أمر الدنيا. يعني ابن عباس يتكلم عن زمانه هو اللي هو خير القرون، القرن الأول خير، فما بالك بقرننا وفما بالك بزماننا الذي نعيش نحن فيه. الناس كان هو بيعتبر الناس تغيروا يعني. طيب هذا إذن هذا هو الذي من ناحية الاصطلاح، وفرقنا بين الموالاة والتولي في المفهوم الشرعي، وقلنا موالاة مطلقة عامة في موالاة خاصة. موالاة مطلقة عامة هي تساوي معنى التولي، معناها كفر خارج من الملة، لأنه يتبعهم في بيذب عنهم، يدافع عنهم، ينصرهم، يظاهرهم على المؤمنين. هذا اسمه التولي أو الموالاة العامة اللي هي ليها الأحكام كلها. فقد كفر يقصدون الموالاة الكبرى، الموالاة المطلقة العامة التي بمعنى التولي. بعض العلماء كما قلت لكم لا يفرقون بين، أحيانا يقولون هذا تولي ويقصدون به الموالاة الكبرى، وأحيانا يقولوا هذه موالاة ولا يقسمون، فهم يقصدون التولي أيضا. أما التقسيم اللي هو اللي هي الموالاة صغرى التي لغرض دنيوي أو يجلس معهم ومع سلامة اعتقاده وعدم إضمار مع شروط طبعا أنه لا يضمر نية الكفر، لأنه يضمر نية الكفر يكفر أصلا. فلكن هذه هي الشروط والقيود، وسنتكلم عنها في مناطق التكفير فيما بعد إن شاء الله. لكن نتكلم الآن عن الأدلة الشرعية. سنحاول طبعا الأدلة الشرعية كما قلت لكم هي أكثر من 20 دليلا، أدلة كثيرة جدا من القرآن واضحة. وسنتكلم عن الدليل الأول الآية. طبعا هذا الترتيب أنا بختار الآيات يعني كمدخل، لا يوجد يعني هذا هو الأول، هذه الآية الأولى، معناها أنك ربما تجد في بعض الكتب يستخدم آية أخرى يستخدمها هي يبدأ بها، يعني لا مشاحة في ذلك ولا حرج في ذلك. نحن أبدأ بها بالذي أراه أنا شخصيا، في نبدأ بهذه الآية ثم بعد ذلك كمدخل ثم ندخل للآية، لأنها آيات كثيرة وكلها قوية وصريحة في مسألة أدلة الشرعية في موضوع النهي عن موالاة الكفار ووجوب معاداتهم. يقول الله تعالى، نأخذ الآية هذه الآية الأولى، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. هذه الآية 118 من سورة آل عمران. هذه الآية العظيمة يقول فيها عنها ويفسرها ويشرح لنا العلامة شيخ المفسرين ابن جرير المتوفى سنة 310 هجرية، يقول يعني بذلك تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وأقروا بما جاءهم به نبيهم من عند ربهم لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي يقول لا تتخذوا أولياء وأصدقاء لأنفسكم من دونكم، يقول من دون أهل دينكم وملتكم، يعني من غير المؤمنين. وأنا أقول قصة البطانة هذه، لا تتخذوا بطانة معناها إيش البطانة؟ البطانة معناها في اللغة هي الثوب الذي يلي الجسد مباشرة، العرب أخذتها من هذا اللي هو يلي البطن، لذلك أخذوها من البطن لأنه يعتبرون أنها ملاصقة لبطن الإنسان ولجلده، اللي هي كما نقول نحن اللي هي الفانيلا أو الثياب الداخلية التي تلاصق الجسد. لماذا؟ أنها أقرب شيء للإنسان هي الملابس هذه الداخلية الملاصقة لبطنه ولجلده، لذلك سموها بطانة من هنا. وذلك بطانة نحن نقول مثلا بطانة الجاكيتة، بطانة الجبة، بطانة يعني الشيء الداخلي هذا، لأنه قريب من جسد الإنسان. وذلك لا انظر الى هذا التشبيه الرائع اللي يعني هذا ان من قول الله تعالى ومن احسن من الله قيل لا تتخذوا بطانة من دونكم. اعتبر ان الذي يقرب هؤلاء الكفار واهل الضلال يقربه اليه فكانه صار مثل اللصيق له، مثل الذي يلي ثوبه، فهو مثل الرجل يدخله على بيته فيطلع على اسراره، فهو بطانه يعني قريب منه، اذا فهو يطلع على اسراره. وهؤلاء لا يألونكم خبالا، ودوا معا يتمنون ان تقعوا في السوء وتوقعوا في الخبال وتوقعوا في الضيق والضنك، ودوا ما عنتم قد بدد يعني اي عنت، يتمنون لكم العنت، يتمنون لكم الهلاك، يتمنون هذا. ورغم انه قريب انت مقربه منك وهو مثل البطانه، بطانه الثوب منك، ولكنه يعني يلي الجسد مباشره فمطلع على اسرارك على عورتك، فلذلك فإنه إيه يعني فالله سبحانه وتعالى يعني بيّن إن هؤلاء الذين تقربونهم يكشفون أسراركم ويتمنون إضلالكم وتدميركم. هذا قد بدت البغضاء من أفواههم، أحيانا ينطقون بكلمات كما يفعل بعض الكفار، نحن كما قالها بعض الكفار يعني نحن أفضل منهم، بحضارتنا أفضل من حضارتهم، كما قال برلسكوني هذا واحد طاغية عبارة عن نص مافيا قال كده المسلمون هؤلاء عال علينا ونحن حضارتنا أفضل من حضارتهم، ثم بعد ذلك يتقرب مرة أخرى لبعض الحكام المسلمين اللي هم يمثلون المسلمين ويقول لا نحن نتعاون معكم، لا نقصد هذا الإسلام، نقصد شيئا آخر، هو وما تخفي الصدورهم أكبر. زل جورج بوش عندما قال هذه حرب صليبية قالوا هو لا يقصد، هي زلة لسان، وما تخفي صدورهم أكبر. فإذا أبناء في مراجل في داخلهم، ولذلك عندما قال بابا الفاتيكان بندقتس 16 عندما قال إن دي الإسلام دين عنف، وقال أنا كنت ألقي محاضرة والرسول الإسلام هذا اللي كان يحرض على العنف، يقول كنت أنقل شيئا. فإذا هو ما تخفي صدورهم أكبر. فالله سبحانه وتعالى يقول قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، وضح هو الله وضح لنا ونهانا نهي لا تتخذوا، نهي تحريم لا تتخذوا بطانة من دونكم، ورغم ذلك الناس تتخذ هؤلاء أخلاء وأصفياء وندماء، وبرغم أنهم هم الذين يغشونهم، هم الذين ضللهم ويبغونهم الغوائل ويبغونهم والغدر بهم، والله حذرنا من مخالطتهم وأن نقربهم إليه. قال القرطبي الإمام القرطبي أيضا هو عاشر مأساة الأندلس أيضا ومعاشر مأسي قبل أن يأتي إلى مصر طبعا، فالإمام القرطبي عندما قال يسقط هذه الآية على عصره، هو طبعا في القرن السابع الهجري لأنه توفي سنة 671 هجري، يقول قلت، هو يقول بيعلق على الآية، وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان باتخاذ أهل الكتاب كتبة وأمناء وتسودوا بذلك عند الجهلة الأغبياء من الولاة والأمراء. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى. هذا انتهى كلام القرطبي في هذا عندما كان يعلق على الآية في سورة آل عمران هي آية 118 لا تتخذوا بطانة من دونكم. أنا أقول هذا كلام كان يتكلم عن القرن السابع الهجري، ويقول انقلبت الأحوال في هذه الأزمان رغم أن القرن السابع الهجري كان الإسلام لا يزال قويا، لا يزال رغم لا نقارنه طبعا بالقرون الأولى، ولكن في ذلك الوقت كانت هناك في دول ودويلات تحكم بالشرع وبالدين، وكان في سلاطين يحكمون في ذلك الوقت المماليك وغيرهم، والمشارق الأرض مغاربها لا تخلو من ولايات إسلامية رغم انقسامهم. أما اليوم لا يوجد نهائي، لا يوجد، أزعم أنه لا يوجد نهائيا على وجه الأرض دولة تحكم بشرع الله، سلطان يحكم بشرع الله. راح حتى المشاريع التي كانت كدولة طالبان والأفغانستان طبعا دمروها، هذه كان المشروع الوحيد الذي أعلن. أما غير ذلك فهي عبارة عن مشاريع تشوهات، مشاريع منقوصة، مشاريع إقامة الدولة، وأحيانا من باب الدولة الوحيدة التي يضرب بها المثل بأنها تطبق الشرع سميها هي دولة السعود، وهي الدولة الحكومة تسمى دولة السعودية، رغم أننا نعلم أنه من أكثر الناس موالاة لأعداء الله، ومن أكثر الناس براءة وعداوة لأولياء الله وسجون الحائر، وعندك في الربع الخالي وسجون الموحدين وعلو والربا وغير ذلك، وكل ما تتكلم من تشعات فقط يقيمون الحدود على يستخدمون بعض إقامة الحدود من أجل زر الرماد في العيون لبعض للفقراء ضد مثل المسلمين الفلبينيين أو البريطانيين أو العمال الفقراء من مصر ومن غيرها من الدول العربية فقط. أما يقيمون الحد، هل أقاموا مرة الحد على أحد، الأمريكان أم الأوروبيين الغربيين؟ يعني هذا لم يحدث في تاريخهم أصلا، ومن عنده دليل واحد يعني يقول لنا، لكن فالشاهد لا يوجد. فعصرنا هذا على قدرنا أن نعيش الهوان ونتنفس انكسار أمتنا على أيدي هذه البطانة الخائنة. فهذا تحذير قرآني صريح من اتخاذ بطانة من دون المؤمنين، نحفظ بها أسرارنا خشية أن يطلعوا أو يطلعوا عليها أعداء الأمة، وخاصة إذا كانت هذه البطانة ضمن دائرة الحكم ومن المقربين للحاكم وأصحاب النفوذ، مع اقتناعنا بأن هؤلاء الحكام هم أنفسهم رأس الخيانة. إذن هذه أبدأ أتكلم عن المستشار للبطانة للملك أو البطانة للرئيس أو للأمير، هي عبارة عن مجموعة من السفراء، سفير الدولة وبعض الأمريكان والإنجليز والفرنسيس، وكل حتى ما في مصر هذه كان الذين كانوا يشرفون على مناهج ما يسمى تطوير التربية والتعليم، وهذا من سنة تقريبا منذ تولي هذا المخلوع مبارك، كانت هذه الفترة كلها كانت تطوير ما يسمى تطوير عبارة عن مندوب ما يسمى المندوب السامي في كل وزارة، هذا المندوب خمسة من الأمريكان وبعضهم من الفرنسيين على حسب الإنجليز، كانوا وخاصة الأمريكان كانوا يشرفون على ما يسمى تطوير يعني تدمير مناهج التعليم في مصر على مدار سنوات كثيرة جدا، وكانت معلنة وليست خفية. إذن هؤلاء هذه البطانة، بطانة في الحكم، بطانة في التعليم، بطانة في الاقتصاد، بطانة في كل شيء، بطانة هذا يخربون هوية الأمة من خلال موالاتها. هذا هو اتخذوهم أولياء، يعني نصراء لهم قربوهم، وهي من معنى الولي أيضا، وباعدوا الخلصاء وأهل الثقة وأهل الصلاح وبل حاربوهم. فهذا هو التطبيق العملي لهذا. طيب هذه هي الآية التي الآية الثانية، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه الآية من سورة الممتحنة، سورة الممتحنة بالفتح، ونقولها أيضا الممتحنة، يعني لا تقلق إذا قلناها هكذا، لا يجوز هذا. فهذه الآية هي عمدة من أعمدة الولاء والبراء، هذه الآية، هذه الآية نزلت بسبب نزول هذه الآيات، هذه الآيات التي بعدها كانت في بسبب قصة الصحابي حاطب بن أبي بلتعة، وهذا سنتكلم فيما بعد إن شاء الله بالتفصيل، ولكن أنا أشاهد هنا من الآية فقط كما قال العلامة السعدي في نصر السعدي في تفسيره عندما يقول ذكر كثير من المفسرين رحمه الله أن سبب نزول هذه الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتعة حين غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، فكتب حاطب إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتخذ بذلك يدا عندهم لا شكا ونفاقا، وأرسله مع امرأة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه، فأرسل إلى المرأة قبل وصولها وأخذ منها الكتاب. وعاتب عندما قرأ، أنا بنختصر الموضوع سنحكي بالتفصيل فيما بعد، وعاتب حاطبا، يعني الرسول عاتب حاطبا فاعتذر رضي الله عنه بعذر قبله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات دعك من قصة حاطب الآن سنذكرها فيما بعد، ولكن الآيات الشاهد من هذه الآيات أن كما يقول العلامة السعدي يقول وهذه الآية فيها النهي الشديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم وإلقاء المودة إليهم، وأن ذلك مناف للإيمان ومخالف لنية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. واحد يقول لك لما قال الملك إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، يعني هذا يقصد هذه ملة إبراهيم في الحنيفية الخالصة هذه، ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدو الذي لا يبقي من مجهوده في العداوة شيئا وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم، يعني من مولاية من قام بالإيمان ومعاداة من عاداه، فإنه عدو لله وعدو للمؤمنين، فلا تتخذوا عدو الله وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، أي تسارعون في مودتهم وفي السعي بأسبابها، فإن المودة، لاحظوا، فإن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة. طب أنا بود واحد خلاص المود أنصره وأوليه وأتظاهر معه ويعني كل خلاص صرت تابعا له ومقربا منه، فإذا حصلت المودة، فإن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة والمولاة، فخرج العبد من الإيمان وصار من جملة أهل الكفران وانفصل عن أهل الإيمان. ويقول أيضا السعدي يقول وهذا المتخذ الكافر وليا عدم المروءة أيضا، يعني لا يوجد عنده مروءة، يعني ليس رجل، لست رجلا ولا عندك مروءة، حتى لا دين ولا مروءة، ولا هذا المتخذ الكافر وليا عادم المروءة أيضا، فإنه كيف يوالي أعدى أعدائه الذي لا يريد له إلا الشر ويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير ويأمره به ويحثه عليه، يعني سؤال استنكاري يعني. ومما يدعو المؤمن أيضا إلى معاداة الكفار أنهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق، ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة، فإنهم قد كفروا بأصل دينكم، ثم أصلا يكفرون بأصل دينكم وزعموا أنكم ضلال على غير هدى، والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مريا، ومن رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة قولي، بل مجرد العلم بالحق يدل على بطلان قولي من رده ومن رده وفساده. ومن عداوتهم البليغة في الآية يعني أنهم يخرجون الرسول وإياكم، يعني أيها المؤمنون من دياركم منكم، ويشردونكم من أوطانكم، ولا ذنب لكم في ذلك عندهم إلا أنكم تؤمنون بالله ربكم الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته لأنه رباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة وهو الله تعالى. فلما أعرضوا عن هذا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وقمتم به عادوكم وأخرجوكم من أجله من دياركم، فأي دين وأي مروءة وأي عقل يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصفهم في كل زمان أو مكان، ولا يمنعهم منه إلا خوف أو مانع قوي. يعني هذا الكلام أن لا يوجد لدين ولا مروءة ولا عقل عند واحد يعادي أصل دينك، وهو هذا ما يحدث. الذين يقولون نجتمع في ما يسمى مجمع الأديان أو مجمع الأديان أو حوار الديانات، هو أصلا لا يعترف بك كدين، هم لا يعترفون بالإسلام أصلا، يعتبرون الإسلام هرطقة، هذه سواء في الكنيسة الكاثوليكية أو الأرثوذكسية أو البروتستانتية كلهم يعتبرون الإسلام لا يوجد دين اسمه الإسلام أصلا، هم يتعاملون معنا بنظام الواقع فقط هكذا، لكن لا يتعاملون معنا بدين، لا يعترفون أصلا، هم يعترفون مع بعضهم البعض رغم أنهم يكفرون بعضهم البعض أيضا، لكن انهم عندهم اصل دين، يعني دي ديانتهم، يعني الارثوذكس يكفرون الكاثوليك والكاثوليك يكفرون الارثوذكس والبروتستانت يكفرون الجميع، ولكن كلهم يجتمعون على المسلمين في انهم لا يعترفون بدينهم. كيف هو راجل اصلا لا يعترف باصل دينك، لا يعترف ان في دين اسمه الاسلام، يعتبرها هرطقه ويعتبر ده شيء يعني اختراعات من الرسول صلى الله عليه وسلم والعرب هم اللي اخترعوه، ثم بعد ذلك تنشر كله حوار الأديان؟ طب هو خليه يعترف انك دين اصلا، هو لا يعترف انك دين اصلا، فهذه هي المشكلة عند هؤلاء. طب وبعدين بتتقربون اليهم لماذا وتقربونهم لماذا؟ لا دين نافع ولا دنيا نافع ايضا ولا مروءة ولا عقل ولا اي شيء، يسبون نبيكم ويستهزئون بالقرآن ويستهزئون حتى برب العزة، ورغم ذلك فإنكم تتزلفون إليهم وتتقربون إليهم. هذا عكس هذه الآيات التي هي آيات واضحات، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون، هم أعداء الله وهم أعداؤكم أيضا، ورغم ذلك إن كنت يعني أي مسلم يعني مؤمن ويعلم إن هو طبعا هذا دينه ودينه يعتدى عليه وربه يعتدى عليه بالسب والإنكار والإلحاد ويعتدى على رسوله صلى الله عليه وسلم، فأي أي ثم بعد ذلك يتنازل عن كل ذلك ويتزلف إليهم وتقرب إليهم، هذه مصيبة المصائب وخطر عظيم. ذلك يقول أيضا في قوله تعالى في نفس الآية في آية سورة الممتحنة، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أي إن كان خروجكم مقصودكم به الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وابتغاء مرضات الله فاعملوا بمقتضى هذا، يعني إيه تعملوا بمقتضى هذا؟ من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه، فإن هذا هو الجهاد في سبيله وهو من أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى ربهم ويبتغون به رضاه. تسرون، وقوله تعالى في الآية أيضا تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي كيف تسرون المودة للكافرين وتخفونها؟ ما علمكم أن الله عالم بما تخفون وما تعلنون؟ سؤال استنكاري كما ذكر العلامة السعدي في ذلك، فهو وإن خفي على المؤمنين فلا يخفى على الله تعالى، وسيجازي العبادة بما يعلمه منهم من الخير والشر، ومن يفعله منكم أي يعني إيه يفعلوا منكم؟ يعني موالاة فعل، الفعل هو موالاة الكفار، موالاة الكافرين بعدما حذركم الله منها. ما هو مصيره؟ ما هو وصفه؟ فقد ضل سواء السبيل، لأنه سلك مسلكا مخالفا للشرع وللعقل وللمروءة حتى الإنسانية كما يقول العلامة السعدي. ذلك أيضا الشيخ سليمان ابن عبد الله بن محمد أبو هاب رحمة الله عليه قال فأخبر تعالى، يعلق على هذه الآية يقول فأخبر تعالى عن آية سورة الممتحنة أن من تولى أعداء الله وإن كانوا أقرباء فقد ضل سواء السبيل، أي أخطأ الصراط المستقيم وخرج عنه إلى الضلالة. ثم يتساءل فيقول فإن هذا ممن يدعي أنه على الصراط المستقيم لمن لم يخرج عنه، فإن هذا تكذيب لله، ومن كذب الله فهو كافر واستحلال لما حرم الله من ولاية الكفار، ومن استحل محرما فهو كافر. ثم ذكر تعالى شبهة من اعتذر بالأرحام والأولاد، ويقصد في الآية أيضا في نفس السورة الآية رقم 3 من سورة الممتحنة عندما قال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. يعني الذين اعتذروا وقالوا احنا بنوالي أقرباءنا لأنهم يعني بزعم بيسرون إليهم ويعطونهم أسرار المؤمنين والمسلمين ويشون هذا، فقل هذا لن تنفعكم، تحذير لن تنفعكم إذا فعلتم ذلك، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. يعني فلم يعذر الله تعالى من اعتذر بالأرحام والأولاد والخوف عليها ومشقة مفارقتها، بل أخبر أنها لا تنفع يوم القيامة ولا تغني عن عذاب الله شيئا، كما قال تعالى في سورة المؤمنون كما قال تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. هذه طبعا نحن دندلنا حول هذه الآية كمدخل أيضا من مداخل الأدلة الشرعية واستعراض هذه الآية الثانية التي تكلمنا فيها أي سورة الممتحنة، وأيضا في نستعرض الآية أخرى وهي الآية الثالثة في قول الله تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية رقم 51 سورة المائدة. يقول الحافظ ابن كثير ينهي الله تعالى، ينهي تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى الذين هم أعداء الإسلام وأهله قاتلهم الله، ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض، ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ثم ثق بسنده قال ابن أبي حاتم حدثنا كذا إلى ساق بسنده إلى سمات بن حرب عن عياض أن عمر أمر أبا موسى الأشعري أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى في أديم واحد، وكان له كاتب نصراني فرفع إليه ذلك، فعجب عمر وقال إن هذا لحفيظ، هل أنت قارئ لنا كتابا في المسجد جاء من الشام؟ فقال إنه لا يستطيع. فقال عمر أجنب هو؟ قال لا بل نصراني. قال فانتهرني وضرب فخذي ثم قال أخرجوه، ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء الآية، ثم قال حدثنا محمد بن الحسن عن محمد بن الصباح ثم ساق بسنده عن محمد بن سيرين قال قال عبد الله بن عتبة ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، قال فظننا يريد هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. هذه الآية انتهى الكلام من ابن كثير. الشاهد هنا أن سيدنا عمر رضي الله عنه لما سأل الصحابي الجليل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه اللي هو عبد الله بن قيس، فلما سأله عن يرسل له الأخبار يعني ماذا يحدث ويكتب له ما يحدث في العراق في ذلك الوقت، فإذا به يرسل له طبعا قالوا اتخذ كاتبا نصرانيا وكان يحسن الكتابة وهكذا. فسيدنا عمر طبعا في مراسلات بينه وبينه زجر هذا ونهره، وفي رواية أنه ذكره فقال لما ألح عليه أنه لا يوجد غيره، يعني لا يوجد غير هذا الغلام في حسن الكتابة وحسن الإحصاء يعني، فقال له برسالة بكلمة فاقت، قال له مات الغلام انتهى. يعني أنتم تقولون المسلمون يحتاجون إلى هذا الشخص الغلام النصراني في الكتابة والاطلاع على أسرار، لأن الدواوين الدولة يعني أسرار الدولة، وسيدنا عمر يقصد ذلك، لكيف تطلعوا على دواوين الدولة؟ قال مات الغلام، يعني إذا لم يجد الله أخذ هذا الغلام كيف تسيرون أموركم؟ فهو يقصد يعني تعلموا وآتي وقرب إليك مسلما، وإن كان أقل في الكتابة علموه، يعني يقصد لا تقربوهم إذ أبعدهم الله، كما في الرواية لا تقربوهم، والله لا أقربهم إذ أبعدهم الله. يعني هذا كلام سنشرده فيما بعد إن شاء الله في بعض الأدلة، لكن احنا بنركز على الآيات القرآنية. وقال الإمام القرطبي قال فإنه منهم بين تعالى أن حكمه كحكمهم، وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد، يعني لا يعني واحد مسلم مرتد خلاص لا يوجد لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وكان الذي تولاهم ابن أبي، يعني عبد الله بن أبي، ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الولاء، يعني أصل هذا سبب خاص، لأن رأس النفاق ففي الآية هذه نزلت هذا المنافق، ولكن هذه آية عامة لا يمنع ذلك خصوص السبب، يعني فإنها عامة وبقية إلى يوم القيامة. ما هو الباقي؟ حكم قطع المولاة، يعني قطع المولاة. وقد قال تعالى في ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وقال تعالى أيضا في آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وقال تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم. والقرطبي يعني يستشهد بمثل هذه الآيات التي تدل على قطع الموالاة. وقيل إن معنى بعضهم أولياء بعض كما يقول القرطبي أي في النصر، بعضهم أولياء ينصرون بعضهم بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال القرطبي شرط وجواب، شرط وجوابه في ماذا؟ أي لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله كما خالفوا وجبت معاداته كما وجبت معاداتهم، ووجبت له النار كما وجبت لهم، فصار منهم أي من أصحابهم، أي الذي والي الكفار حتى ولو كان مسلما كما قال القرطبي. وقول العلامة الإمام شوكاني في فتح القدير عندما يقول والمراد من النهي، وكلامه كلام جميل في هذا وتعليلات، هو بيعلل ايش ليه الجمل هذه في الآية في عندما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هو يقول والمراد من النهي عن اتخاذهم أولياء أن يعاملوا معاملة الأولياء في المصارى صدقة والمعاشرة والمناصرة، يعني النهي عن ذلك. وقوله تعالى بعضهم أولياء بعض تعليل للنهي، أي لأن والمعنى أن بعض اليهود أولياء البعض، الآخر منهم، وبعض النصارى أولياء البعض الآخر منهم. وليس المراد بالبعض إحدى الطائفتين اليهود والنصارى، وبالبعض الآخر الطائفة الأخرى للقطع بأنهم في غاية من العداوة والشقاق. وقالت لأن الله تعالى يقول عنهم هم ضد بعض أصلا، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وقيل المراد أن كل واحدة من الطائفتين توالي الأخرى وتعاضدها وتناصرها على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وعداوة ما جاء به، وإن كانوا في ذات بينهم متعادين متضادين. إذا كما نرى الآن التحالفات اليهود والنصارى ضد المسلمين، ومعهم الآن تجد الصين والهند واليابان، وعند كل الملل والنحل الملاحدة والشيوعيين وحتى كله داخل مع بعض، كل هؤلاء في تحالف كامل ضد الإسلام وأهل الإسلام، رغم أن بينهم العداوة. الوثني اجتمع مع الملحد، اجتمع مع النصراني، اجتمع مع اليهودي في استئصال هوية الإسلام. أما هم فيما بينهم، نعم في بينهم خلافات وحروب وحرب العالمية الأولى والثانية وغيرها، وحروب في التاريخ كلها، ملايين البشر قتلوا من جراء هذه العداوات الدينية التي بينهم، والتي ظاهرها أنها لمسائل نفوذ اقتصاد، ولكنها في الحقيقة كانت حروبا دينية أصلا. ووجه تعليل النهي لهذه الجملة اللي هو بعضهم أولياء بعض، فإنه أنها تقتضي أن هذه المولاة هي شأن هؤلاء الكفار لا شأنكم أنتم أيها المؤمنون، فلا تفعلوا ما هو من فعلهم فتكونوا مثلهم. ولهذا عقب هذه الجملة التعليلية بما هو كالنتيجة لها عندما قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذه النتيجة، أي فإنه من جملتهم وفي عدادهم، وهو وعيد شديد. فإن المعصية الموجبة للكفر هي التي قد بلغت إلى غاية ليس وراءها غاية. وقوله تعالى كما يقول الشوكاني في فتح القدير إن الله لا يهدي القوم الظالمين، تعليل للجملة التي قبلها، أي أن وقوعهم في الكفر هو بسبب عدم هدايته سبحانه وتعالى لمن ظلم نفسه بما يوجب الكفر كمن يوالي الكافرين. هذا كلام الإمام الشوكاني، لكن الإمام عندنا الشيخ العلامة السعدي بيقول يعلق على يعني يشرح هذه الآية، يقول يرشد تعالى عباده، يرشد الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين حين بين لهم أحوال اليهود والنصارى وصفاتهم غير الحسنة ألا يتخذوهم أولياء، فإن بعضهم أولياء بعض يتناصرون فيما بينهم ويكونون يدا على من سواهم، فأنتم لا تتخذوهم أولياء، فإنهم الأعداء على الحقيقة ولا يبالون بضركم، بل لا يدخرون من مجهودهم شيئا على إضلالكم، فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم. ولهذا قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، لأن التولي التام كما يقول الإمام السعدي لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم، والتولي القليل يدعو إلى الكثير ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين وصفهم بالظلم، وصفهم الله بالظلم، وعال الذين وصفهم هذا هو الظلم، وإليه يرجعون أي إليه يعودون إن شاء الله. فلو جئتهم بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض، يعني لماذا نتعب أنفسنا ونقربهم. وكلمة الظلم هذه تجدونها في القرآن، كلمة الظلم معناها أن تضع الشيء في غير موضعه، مثل يعني مناخ حتى لكلمة الحكمة والعدل، الحكمة أن تضع الشيء في موضعه. طيب عندما تقرب عدوا لله ورسوله وعدو لك، ربنا قال هو عدوك أيضا، تقربه إليك، إذا أنت ظالم لأنك وضعت الشيء في غير موضعه. وكذلك لو أنك قربت المؤمنين يعني وليتهم وتبرأت وبعدت بين مع الكافرين والمشركين والملحدين وكل هذه الأصناف، فأنت إذا وضعت الشيء في موضعه، فهذه الحالة أنت لست بظالم. وإذا أن الله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفقهم إلى الهداية بعد أن بين لهم وما ربك بظلام للعبيد. طبعا هذه الآية كما نختم بالآية هذه، هناك آية أخرى. طبعا هذه الأدلة سنستعرضها في المحاضرة القادمة إن شاء الله، بقية هذه الأدلة في المحاضرة القادمة إن شاء الله، ولكن أختم بهذه الآية اللي هي قول الله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. هذه الآية اللي من سورة النساء الآية 144 يقول الحافظ ابن كثير: ينهي الله تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإصرار المودة إليهم وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم عقوبته في ارتكابكم نهيه. ولهذا قال هنا: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي سلطان مبين يعني حجة، تجعلوا لله حجة عليكم، أي حجة عليكم في عقوبته إياكم يا مؤمنون. أيها المؤمنون كيف ستفعلون ذلك؟ أتريدون، يعني واحد يقول لك تريد أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل عليك حجة دامغة سلطان عليك يعاقبك به؟ قال ابن أبي حاتم في وثاقة بسندي عن ابن عباس قوله: سلطانا مبينا، قال: كل سلطان في القرآن حجة، معناه حجة يعني. وكذا قال غير مجاهد وغيره وبعض العلماء. إذن السلطان هنا الحجة، يعني أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا. لاحظوا آيات واضحات، آية واضحة في التحريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يعني لا يوجد أي قرينة تصرف هذا النهي عن التحريم، لا يوجد. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم، الله بيخوفهم ويبين لهم أن احذروا الله سبحانه وتعالى، احذروا عقوبته، احذروا الحج عليكم إذا أنتم اتخذتم هؤلاء، نصرتموهم، قربتموهم، وجعلتهم أخلاء يطلعون على أسراركم، وصاحبتموهم وظاهرتموهم على المؤمنين، فأتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، يعني أنتم يعني تريدون أن يعاقبكم الله سبحانه وتعالى بهذه الحجة عليكم. طبعا هذه هي، أحاول أن هذا، أنا قد ختمنا بهذه الآية، نختم هذه الآية، وإن شاء الله في المحاضرة الثالثة القادمة إن شاء الله نستكمل الأدلة الشرعية. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.